الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى بين ما يحق على الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما بين على الرسل الباقي على السابقين. هل يعاقب العاصي من أمة محمد أكثر مما يعاقب اللي قبله؟ لا شك أن هذه الأمة تؤتى أجرها مرتين، أجرها مرتين، كما صح ذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هل تعاقب أكثر من غيرها؟ لا أدري. أما نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهن يؤتين الأجر مرتين، ولكن يعاقب، يضاعف للعذاب ضعفين. وهذه الأمة لا أدري عنها.